أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوه إلى يوم الدين. احنا وقفنا على الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا. حدثنا علي قال أخبرنا شعبة قال أخبر منصور قال سمعت الزهري بفراد يقول سمعت يقول قال صلى الله عليه وسلم لا تكذب علي فإن من كذب علي فليكذب بالنار. حدثنا أبو الوالى حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أتركك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إن أما إني لم أفارقه ولئن سمعته يقول كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو معاذ حدثنا عبد الوارث عن عبد الحبيب قال أنس إنه يمنعني أن حدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا مكي إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي ما فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا مولى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعني لا تكتم بكنيتي قرآني بقرآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي متعمدا لتبوأ مقعده من النار. هذه هي الحديث التي جمعها الإمام البخاري رضي الله عنه في حديث النهي عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من كذب عليه. وهذه الأحاديث اتفق أئمة الإسلام على أن هذا الحديث متواتر واختلفوا في غيره. كل الأحاديث التي وردت وقيل عنها أنها متواترة قد يكون هناك من يخالف في تواترها وقد من يشكك فيها التواتر، إلا حديث التغليظ والنهي عن الكذب على رسول الله فإنه بإجماع الأمة حديث متواتر، وهذا التواتر يجعله قوة القرآن. حديث المتواتر بقوة القرآن لأن القرآن يكتسب حرمته من هذا التواتر الذي جاحده أو الشاك فيه أو منذر حرف منه كافرا. فكذلك أي خبر يأتينا عن طريق التواتر فإن هذا الخبر يعد شك فيه أو تكذيب له وعن ردة والعياذ بالله. بقي بعد ذلك أن نعرف هذه الحديث وأهليه. هو حديث النهي عن الكذب على رسول الله ورد عن طريق 77 صحابة 77 صحابة. نصاب التواتر وشرط التواتر عند قامة المحدثين السيوطي جاء ورد حديث عن 10 من الصحابة جاء متواتر، يعني إذا كان جمع 10 صحابة ورووا حديث حدا هذا الحديث متواترا. التواتر من قسمين، تواتر معنوي وتواتر لفظ. التواتر المعنوي قد الأحاديث الأحد قد يوجد الحديث أحد فهو متواتر. التواتر معنوي بما أن يكون الحديث أحدا في لفظه وأحدا في إسناده ولكنه متواتر في صحواه ومضمونه. وأضرب لذلك مثلا أو نقول حدثنا الحميدي حدثنا سفيان فرعنا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن علقمة بن وقاص عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان في رسول الله ورسوله فهي رسول الله ورسوله إلى آخر الحديث. الحديث رواه البخاري 7 مرات من 7 طرق. جاء في كتاب الإيمان قبل ما السنة القعنبية برضو عن مالك وبرضو أحد سعيد عن صحابة إبراهيم لأنه علقمة خاص بيت عمر ومروى عن مسدد ومروى عن يعني سبق البخاري. هذا الحديث آحاد بل ليس احدا فقط وانما غريب. انت عارفين غريب، الغريب في الحديث تفرد به الراوي تفرده مطلقا، فهو من طرفه الاول لان لم يروي احد من الصحابه الا عمر، ولم يروي عمر حين تبقى نكته غريبه في الموغله في الغرار، لم يروي عن عمر الا عثمان بن وقاص اليه، ولم يروي عمر بن وقاص محمد بن الثاني، ولم يروي عمر بن الثاني اليه، لم يحترمان في السماع بعضهم البعض. وإنما تواتر بعد ذلك بعد يحتى الأنصار رواه نحو 70-80 واحد أو بعضهم يقول واحد، فالحديث أحمد متواتر لأنه العلم ونصف الدين، والله لا يقبل العمل إلا بالنية، وأنه يوافق القرآن على الله الدين الخالص، وما أمره يحمد الله صين له دين، والنية هي إخلاص العبادة لله. يعني إبا الحديث هو من حيث الله هو أحاد، ومش أحاد فقط ولكنه غريب أيضا، يعني فيه أحدية تفرد الراوي تفرد المطلق دون أن تابعه أحد ودون أن يعبده أحد، ومع ذلك هو من حيث الفحر ومن حيث معنى تواتر معنوي، ده التواتر معنوي. فيه حديث متواتر لفظا ومثله عفوا ده برضه مروي عن أكثر 50-40 صحابي في مسح الصين. في أحاديث وردة كثيرة في التواتر متواترة لكن محل خلاف بين المحدثين إلا حديث من كتب عليه متعمد، ده مفيش خلاف لأنه متواتر، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى لحفظ الدين وصيانته فلا أحد على الكذب على رسول الله. حتى بالرغم من هذا التحذير بالرغم من هذا إنهم عندما كتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الواحد منهم ألم أكذب عليه ولكن كذبت له، أنا لم أكذب عليه ولكن كذبت له، أخيرا تكذب عليه، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كذب على الله، لأن إذا عرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقع عن الهوى وأن كلامه فرع لنا وأنه جاء من أجل نتبع كل ما أخبر عنه من أمر أو نهي، يبقى أن أخبر عنه كأنما هو صادق عن ربه الله أمره به، فالذي يكذب على رسول الله انما يكذب على الله تعالى على طول، دي النتيجة واحد واحد ابنين، فهو يكذب على الله، فليس الكذب على رسول الله كالكذب على اي انسان. انكار هذا الحديث فقد تأتينا في البخاري ايضا ان كذا على ليل كذب على احدكم من كذب عليه تعمد فليتبع على مقام من النار، فحدث مرث الذي يكذب عليه بينه ومركز يكذب على غيره، فمكذب المركز الذي يكذب عليه ليس كمركز الذي يكذب على غيره، ان كذبا عليه كذبا على احدكم، يعني كذب على اي واحد ثاني كان صغير من الصغائر، لكن كذب على رسول الله كبيره وخلفها كفر او فروق. فعندك الشيخ ابو محمد بن امام الحرم يقول ان كذب على النبي صلى الله عليه وسلم رده وكفر، ليه؟ لانه يقول على الله كذبا، لأنه يكذب على رسول الله كما ينسب إلى الله تعالى قولا وينسب إلى الله تعالى وحيا وإلى الله تعالى شرعا وأمرا ونهيا لم يوزنه الله تعالى على نبيه، فاعتبر كذاب الذي يكذب على رسول الله يعتبره كافرا. والعلماء زعموا في هذا وقالوا إنه عظيمة من العظيمة رسول الكبائر، والله أنا آجي مع أبو بن الجويني فرق بين الذي يكذب له والذي الذي يكذب له فاسق وكبيرا من كبائر، والذي يكذب عليه كافر ومرتد، وايه تعرف اللي يكذب عليه واللي يكذب له؟ نعرفها ازاي دي؟ شوف يا سيدي طلع الرسول ده واحد عصمة ابو عصمة ابن ابي مريم، نوح اسمه نوح ابو عصمة كنيته ابو عصمة اسمه نوح ابن ابي مريم، نوح ابو عصمة ابن مريم وضع احاديث فضائل الصور فبرك والوضع كده، يعني راجل راح جايب على طول نسب الى الرسول قال رسول الله وراح جايب احاديث واتحبت لها اثنان لاز منه ابن عباس الى رسول الله، واعظم معظم ابن عباس وكلها على ابن عباس، وفلان ابن عباس مستقل تقوله وبسيره كما لقاش حد يلعطيه الحديث غير ابن عباس، وراح لطاعها في ابن عباس وجاب ما حديث فبتقرى سيدي مثلا تقول البيضاوي تقرا تفسير القرطبي، القرطبي بقى في اول كل سوره، البيضاوي بقى في اخر كل سوره، في اخر كل سوره لازم معظم المفسرين يجيب لك الاحاديث في اخر كل سوره، بعد ما يغدى لك التفسير ويختم التفسير والذي منه يروح جاي يقول ايه؟ عن ابن عباس عن الله سبحانه قال ويروح الحديث فضائل هذه السوره. دي خلاص بقت لاخر التفسير في ختام التفسير يختموا بايه؟ يختموا بقى. تبصر بالحديث ده، والحديث ده يذكر لك بقى من قرأ سورة كذا أعطاه الله بكل حرف كأسرة في الجنة، اقعد يقسم في الجنة ويفصل فيها ويوزع في الخور ووزع في الحور ووزع في المتاع وعين فيها واحد وعمال بنا وقع بلدي في الجنة وعمال يدي الناس وعمال يوزع على الحرف يزيله مع كم ألف قصر ألف حية وكم ألف كل حرف رأس من السور، شوف السورة فيها كم ألف حرف وخلق إيه. وإحنا من معالم الحديث الوضع وعلامات وضع أنه يعطي الأجر الجزيل لعمله ويعطي الجزاء العذاب الشنع على الذنب الصغير، يبقى دي علامات إيه من علامات الوضع. فالحديث الوضع للسور صاحبنا روح دائما أبو عصبة لا ينكر وضع الأحاديث لما هو إيه قال لماذا تضعوا هذه الحديث لماذا تضعوها، فقال أني وجدت الناس انصرفوا إلى فقه النعمان بن ثابت وإلى مغازل إسحاق فأراد أن ألتف إلى كتاب الله يكتب الناس فقه القرآن إنهم يقروا فقه النعمان بن ثابت يعني أبو حنيفة جيتهم اتبعوا مواقفه وأبو حنيفة إمام الكوفة، فوجدت الناس التفوا إلى فقه النعمان بن ثابت إلى مغازل إسحاق عملين في المغاني وفي الحروب وتركوا القرآن، فأردت أن ألتفهم إلى كتاب الله إلى القرآن فما رحت جايب الأحاديث دي وضعتها فكان تستثيرهم وأسعدتهم لألتفهم إلى قراءة القرآن. طبعا عوز أقبح من ذنبك أنت عايز توجههم إلى القرآن بالكذب على رسول الله بئسة الوسيلة واخد بالك، لكن الغاية في عنده نبيلة، فأنا أقول هذا مرتكب ولا أقول كافر واخد بالك لأنه إيه لأنه يشفع له حسن قصده واعترافه بذنبه واعترف بذنبه فإيه يعتبر هذا فاسق يعتبر هذا فاسق وحبوبنا لا نقوى حديثه يعني أصبح عثمان وأبو مريم يعني الفوش مختم عليه خير أخطوم أنه كذاب واخد بالك عندما يجي في إسناد حديث يرى هذا الحديث ولا يرى هذا الحديث لأن في إسناده أبو عثمان أبو مريم دي عليه هذا الإمام المهدي الخليفة المهدي العباسي لما جه يخلي واحد الناس تقاطع لا يسمع منه الحديث عمل كبير جدا دخل ايه غياث بن ابراهيم وهو رجل محدث لغات الحديث دخل على الامام المهدي المهدي العباسي فدخل عليان في وقت العقاري الامام المهدي له حمام وهو كلف بلاعب بالحمام يطلق الحمام من ابرهه والحمام ايه كان استعمل في نقل الاخبار ويستعمل في عمليات الاسعاف وعمليات انقاذ الجيوش المحورة وهكذا، فكان ايه الحمام عنده كثير وفي قصر العصر يقعد في قصر السلم بتاعه تطلق الحمام ويتفرق ايه وهو ايه وهو زرافات الزرافات ومجموعات وتصير كده وديسين كده ودين كده ودي تحاور دي وتتعمل دي بقى حاجة مبسوطة وتغطي سماء بغداد الناس تيجي ساعة العاري وكنوا يطلعوا في أثناء بيوتي وأمام عرب بيوتي وفوق أسطح منازلهم ليتفرجوا حمام الخليفة كل الناس تتفرج على الخليفة بقى حمام ده ملهاه للشعب الناس كلها تطلع تستمتع بمنظر الحمام، فجي غياث بن إبراهيم النقعي دخل على الخليفة وهو في هذه الحالة التي يستغرق فيها في الأبل كلم على الخليفة فإن جابوا جماعة أصحاب الخليفة قالوا له هل في هذا شيء عند معشر المحدثين يعني أنت جماعة المشتغلين بالحديث عندكم كذا شيء عندكم في اللعب الحمام أحاديث وردة، فقال لهم نعم وعلى طول حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا سبق في خف أو نفل أو هافر في جناح وهذا. وبعدين إيه الحديث الوارد الرسول عليه السلام يقول لا سبق والسبق هو إيه هو جائزة لائزة سبق يعني إذا كان في سبق في سبق رم يبقى الذي يفوز هذا السبق يأخذ جائزة هذه الجائزة حلال من أطيب أنواع الرزق يأخذ جائزة هذه الجائزة اسمها إيه ما سبق يبقى سبق اللي هو المال الحلال ده اللي هو في من السبق ويأتي في طوز في السبق يأتي من خف يركب جمل أو حافر يعني يركب خيل أو نخل يرمي بالنبل فصاحبنا راح حطتها او جناح يبقى أدرج في الحديث جزء ليس منه. الحديث صحيح، الحديث صحيح، لكن ايه هذه الإضافة مدرجة أدرج وليس من النص. الإمام الهدي خليفة تعلم الحديث وصير تلقى الحديثين، وما كان هناك حكام او اماء او خلفاء الا وقعوا في طول ابائهم، ولهم مؤدبون ولهم معلمون، لهم مؤدب في الحديث ولهم معلم في الفقه ولهم معلم في اللغة ولهم معلم في السير ولهم هكذا. يعني ما في خليفة بيجيبوه كده من عرض الطريق امي وحطوه خليفة، لازم معلم. فهو مما تعلمه هذا الحديث فبلك ويت فيه جناح. اذا ساعت ما هو هبده بالحديث ده قام راح ايده تحت الشلته كده وراح طلع كيس ذهب ورميه بيه عطاه له، فخده صاحبنا فرحان كيس مليان نير لا يفرح بيه خالص. بعدين بعد شويه تذكر الخليفه ان الحديث ما فيهش او جناح، فبص له كده وقال له انا ارى فاك الا قطع كذاب. بص له وقال له كده وما ارى قطاك الا قطع كذاب. يعني دي معناها ايه؟ معناها البيع كذاب دين عرض كفى يقوم يعني كاف القطع المعاي قطع ده، وقد يكون الصفع بسيف يعني من كل من ضرب السيف، لانه كثير من امثاله ماتوا قتلوا بالزندقة، والزندقة هي السباحة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه يعني، او محمد بن سعيد الشام المصلوب الذي طلبه على ابواب دمشق لما سألوه بيقولوا دخل الجنة واتعلم، قال لهم كلا ادخلها وقد وضعت 100 حديث فضائي، يعني على العمل من حديث وضعها وفاهم من الاحاديث لما يوضعها حيكون بها الجنة وهو يكروها على رسول الله. فقول على الزندقة تعتبر زندقة. فصاحبنا خد البدرة دي وحطها في حضنه وخد بعضه وجري على بره وبعضه عدا خارج الايه خارج القصر، فهو يأتي ضرب السيف على قفاه. فالخليل بعد ما صاحبنا انطرف بهذه الطرة قال انا الذي حملته على هذا وندم، فأنا الذي حملته على هذا، لأن كنا نفتحه في مجلسنا ونجل له شأنا ويحدث بحديث رسول الله، دي هي اللي خلته يطمع فينا وروح يكذب على رسول الله علشان يتملقنا ينافقنا ويجيب تلاوع لأجل أن يرضينا، فنحن حملنا على هذا. إيه العلاج للموقف؟ إيه علاجه؟ فخليفة لم يرى له علاجا إلا أن يأمر بذبح الحمام كله، أمر بذبح الحمام كله، ذبح الحمام كله. وجاءت اليوم والناس قعدت على الأسطح في البيوت وفي الأفنية وفي الشوارع وبتاعت انتظر أن تتفرج على حمام. فين خليفة؟ مطلعش اتأخر. يقولوا ايه يمكن بكرة يطلع، يجوا تاني يوم مطلعش ايه حمام، لحد الناس كلها لا ما رجيتهم رامت الحمام بتاع خليفة. هو جات له فره هو مات، هو ايه حصل في عمل خليفة؟ فقيل ان الخليفة امر بذبحه لان غياث ابن ابراهيم النخعي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضاء اللعب بالحمام. غياث ابن ابراهيم لحاه الله، انا اذهب الى مجلسه، غياث ابن ابراهيم لحاه الله اعاده الله، لا لا يذهب الى مجلسه وابقى ايه مجلس غياث ابراهيم طب بقى ولا يذهب الى مجلسه احد يتلقى عنه العلم. فكان السبب في هذا من ناحية الإعلامية، كان أعظم وسيلة إعلامية تحذير من غياث ابن إبراهيم حتى لا يسمعه أحد، ومن أجل تجريحه ونزع الثقة منه هو أن يذبح الحمام كله. فذبح الحمام كله لفت إليه الأنظار وجعل الناس جميعا يقلون غياث إبراهيم لا يقبل استماع حديثه ولا يفهم علمه، وده كان أعظم علاج لهذا الموقف، وكفر عن ما صنع في مجلسه وما قيل في مجلسنا الكذب على رسول الله. من الحديث كنه يقول حدثنا علي بن الجعد، هو الجوهري البغدري، حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبا عارفين ابن الحج العتكي شيخ شيوخ البخاري، اخبرني كور منصور بن المعتمر قال سمعت ربعي بن حراش ابوه شو اخواننا حاجة لطيفة بقى حراش بن جحش أبو بعيد كان زعيم في قومه، كان رئيس في قومه، والرسول عليه الصلاة والسلام أرسل له كتابا يدعو للإسلام. فصاحبنا مثلا الكتاب وجاب النار وراح مولع الكتاب، حرجه حرج الكتاب نهيته دين هنا منه. ربنا سبحانه وتعالى جعل من رية ابن جحش ده جعل من اولاد ولد اسمه ربعي ولد اسمه ربيع وربعي ها كان لم يكذب في حياته قط ربعي بن حلاج ده في حياته لم يكذب قط حتى انه كان عنده ولدين من اولاده خاصين على الحجاج الحجاج يطلبهم فقيل له ادع اباهم فان اباهم يكذب واساله عنهما فالحجاج ربعي بن حراش وقال له اين وذاك فعندي سيف ها كانوا ايه يرشدوا اليهم قال عندي في البيت عفونا عن حقك عفونا عنهما لصدقك لانك رجل صادق لم يكذب في حياتك ابدا هذا ربعي بن حراش ومن العجب هو يجي لهذا الانسان يعني ربعي بن حراش يتوافق وروده من ربعي بن حراش مع ورود الحديث فهو يكذب لا على رسول الله ولا على غير رسول الله لا على رسول الله ولا على غيره واخد بالك يمكن الحديث جه في ان كذب على رسول الله لكن ربعي بن حراش لم يكذب على رسول الله لا على احد ابدا طول حياته هذا ربعي بن حراش وبعدين في اخر حياته ده قال اقسم بالله لن اضحك حتى اعفى مكاني من الجنة او النار وبقسمه بقى طول حياته كده مكح طول حياته اذا عرض له ما يضحكه لا يقتل اذا عرض الاجل له كما لا تسن حتى وهو قعد امات رؤيا وهو يضحك وهو ميت رؤيا يضحك وكان ستره وانفراجته فمه ضحك كل الناس فده ايه ده ابن حراش يعني ضحك وهو يحتضر ضحك وهو يموت لانه راى منزله الذي يرضيه فضحك له اخ وهو ربيع صنع صنعه وكان تقيا ايضا صالح وهم اولاد عود وربيع ورعي التلاته اولاد الثلاثه كلهم وكلهم من اولياء الله من كبار التابعين ها الطبقه من التابعين فهذا ربعي الذي قلنا وربيع هذا ايضا اقسم ان لا يضحك حتى يعرف انه من اهل الجنه يقول غاسله الذي غسله بعد ان غسله كان يضحك ابتسامته واضحه أخوه. مسعود تكلم بعد موته مسعود هذا اخوه كبعد موته بعد الناس تكلم وهذا يقال له مسعود الذي تكلم بعد فيه معروف معروف ولم يقل رواة الحديث وانما ربيع من رواة الحديث وربيع من رواة الحديث ولكن مسعود ليس رواة الحديث وانما روية كتب المحدثين وفي كتب المحدثين مسعودا الذي تكلم بعد موته يعني ما يقوله مسعود بن حراش يكلمنا بعد موته هذا معروف الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم ربيع بن حراش هنا عن عليه عن عليه وله رواية يصرح فيها بالسماع عن علي إلا هذا لي روى عن علي حديث كثيرة لكن كلها بالعنعن عن وحتى إلا إن ربعيا ليس له سماع من علي ولم يسمع لعلي وإنما رأى عن علي بالواسطة ولكن البخاري بهذا الحديث أثبت اتصال ربعي علي لأنه قال سمعت عليا وماذا قال سمعت عليا والبخاري يروي هذا يبقى إذن ربعي بن حراش لقي عليا وسمع لكن لعله لم يسمع منه الا هذا الحديث ربما لم يسمع منه الا هذا الحديث فهذا الحديث هو الحديث الفرد الذي سمعه ربعي بن حراش علي ابي طالب نحن نعرف علي ابي طالب كرم الله وجهه ابن عم رسول الله واخو رسائل اخوة الاسلام بعد ان هاجر الله الى المدينة اخى بين الصحابة اخى بينه وبين علي كل واحد صحابي مهاجر واخر ما فكان يؤاخي احيانا بين المهاجرين فهاجر فآرى بينه وبين علي وهذا انت اخي في الدنيا والاخره فقال لعلي انت في الدنيا والاخره علي بن ابي طالب له في كتب الحديث 683 حديث 683 حديث اتفق البخاري ومسلم على 20 منها واتفق البخاري 8 وتفرغ مسلم ب 15 فمسلم له 15 حديث عن علي والبخاري له 9 احاديث تفرد بها عن علي، وهناك 20 ان اتفق عليها الشيخان، وبقية الاحاديث منبتة في كتب سنتنا. 580 تشهد علي بن ابي طالب في الكوفة، وهو عبد الرحمن ملزم، وهو يقوم ايقاظ الناس لصلاة الفجر، وهو في سنة 40 هجرية، وهو 63 سنة الا شهرا. هي لطيفة كده انهم يشتركوا مع بعض. الرسول الاسلام توفي عمره 63 سنة، ابو بكر الصديق عمره 63 سنة، علي ابي طالب توفي عمره 63. يعني ايه هذا؟ يعني على الاتفاق ان سيدنا علي تشهد بعمره 63 سنة. وقالت كنيته ابو الحسن، وكان يقول انا ابو حسنها، اذا تفاخر يقول ابو حسنها. السلام كناه ابا تراب، لانه مرة من المرات قد مع السيدة فاطمة، فبي يا ابني فبي النور ليه؟ من الذي اطفأ النور؟ ايه؟ لا ما بتعتمش علينا، ده احنا دوبك بالعافية بنجرى يا ابني بالعافية. ايه بلاش معاك. وبعدين كنا واحد فلما حصل بينه وبين السيدة فاطمة شيء من المناح بين الراجل، سرى الى المسجد. لما ذهب اليه الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عنه لم يجده، فقيل له اقف في المسجد، فوجد نايم التراب، والمسجد ما فيهش كلمات ولا حصر ولا مكت ولا كلام من ده، كان المسجد مفروش البساط اللي هو التراب. فقعدت جنبي وصار جسمه ايه متعافى، فكان ينفض عن جسم قب ابا تراب قب ابا تراب قب ابا فقيل ابا تراب، فكان كنية من اشرف الكنى قم ابا تراب، فكني ابا تراب. ها وبعدين مكث الخلافة 5 سنين، يعني مكث خليفة 5 سنين، وحصل حروب بينه وبين الناصرة، وحصل حروب بينه وبين الحرورية، وكان حروبه أيضا مع كفار الفرس والمجوس، يعني كانت حروبه لا تنتهي. جيوشه كانت تفتح في بلاد العجم، وفي الوقت نفسه جيوشه كانت تحارب جيوش معاوية، في الوقت نفسه كان يحارب الخوارج عليه اللي هم الحرورية. وبعدين لما قتله الخوارج عبد الرحمن ملجم قتله هنا في الكوفة، وبعدين أطاه حابه حتى لا يقرب للخوارج بصره، لأن الخوارج يعتقدون كفر علي، فلم يحكم ما أنزل الله، لأنه من الكلام الفغل يطلع العصر به. كل عصر وفي كل زمن تجد من خلع طاقة دوم تكفر لك المسلم، تكفر لك العالم ده، تكفر لك الداعي، تكفر لك يقول لك ده كافر، لانه بيقول مثلا ان الوضوء مرة واحدة وضوء صحيح لا يبقى كافر، لازم وضوء 3 مرات مثلا، يقول لك مثلا مسح الرأس يأتي بعض مسح الرأس، او يقول يعني يبقى ده كافر، يكفر على اهون حاجة. يعني ما بقولش انهم قالوا كده، لا بضرب مثلا، بضرب مثلا انهم ما قالوش ولا محد يجلس، لكن يعني بضرب مثلا انهم يكفرون باسفل الاشياء، يلبس ملابس سادلة، ده الثوب نازل الكعب يتبقى، وهذا هو السباح الحرام خلاص، ايه سبيح التطوير والتطوير حرام، وما السبيح الحرام يقول على الحرام حلال يبقى كافر، اذا ده كافر واخد بالك، ما دام ده حرام وده اباح الحرام كافر خلاص يبقى كافر كافر. لا يا ما كان في كل عصر، ما تفتكروش انها يعني كانت موجودة الحرورية دول في عصر ابن علي، الحرورية موجودين دول في القرن 15، الحرورية موجودين في كل مكان، هؤلاء الحرورية موجودين في كل، تسمع بقى قولت من التكفير والهجرة، تسمع ما عرفش ايه الكلام ده كله، ده عبارة عن ايه حط عليها الحرورية. يعني لما جات المرأة للسيدة عائشة وبتقول لها عن الصلاة وهي حائض، جم قلت لها حرورية انت؟ يعني سواها الى ما الحرورية، الحرورية يرون ان المرأة الحائض تصلي وتصوم، وانه لا يسقط عنها الصلاة ولا الصلاة كانت حائط فهذا عن مذهب الحرورية فبتقول لها حرورية أنت طبعا هيجينا الحديث في البخاري حرورية أنت فيبدأ ترى أن كل من يعتقد منهج الحرورية يسلك لهم اسم حروري اسم حروري وحرورية فيعتبر هذه المناهج الضالة مناهج المنحرفة دي يسموهم ايه يسموهم الحرورية الحرورية انما يقول لك ايه جماعة بتوع البتارس بقى يقول لك ايه التطرف في الدين التطرف في الدين التطرف ديني كل واحد شايل مصحف في جيبه يقول لك تطرف ديني كل واحد علامة يقول لك تطرف كل واحد ملتحي حال الإسلام يقول ده متطرف ديني متطرف ديني وبقت كلمة متطرف ديني لكتة زي ايه مكتب الشيوعيين مكتب معرفش مين مكتب ايه مكتب المتطرفين مكتب المتطرف دي علامته ايه علامته انه ملتحي علامته انه محافظ على المصحف علامته انه ها وده سببه ايه فتن الحرورية فتن الحرورية يرجع عهدها الى القرن الاول الهجري كل ده عشان خاطر سيدنا علي كرم وجهه قالوا كرم وجهه في الحكاية برضو مناسبة من الشباب كرم الله وجهه كان واحنا صغار نسمع ستنا الحجة تقول ايه تقول كرم الله وجهه لانه ما شافش عرفه ابدا عمره ما شاف عرفه ما شافش عرفه قام قالوا كرم الله وجهه وطبعا الكلام ده يعني اثر في باب المعاصرين اللي دعوا انه التحقيق وجه عبقرية الامام برضو ان سيدنا علي كرم الله وجهه لانه ما نظرش العرفه وما شاف عرفه ده طبعا كلام نال عن حقيقة والصحيح ان الله كرم وجهه لانه لم يسجد صنما في حياته لانه لم يسجد لصنم يعني هو وحد واخد بالك ودخل وحدانية وهو صغير هو صبي ولهت قبل ذلك لصنم فكرم الله وجهه بداء صنم ادي معنى اما نظر الى عورة نفسه فهذا ليس عينا وليس منقطع ما ينفع العورة ذاتها يا اخي ما ينفع عنها يتجاهل العورة بمحل جاتة ومتنزل النجاتة ومكان النجاتة يمت بها شيء من النجاتة من المدي او من الودي وكان رجل مداء علي بن ابي طالب كان رجل مداء وحيجي لكم في حديث البخاري هنا انه بعث واحد يسأل الاسلام مدي هل ينقل وضع ولا ينقل وعلي بن ابي طالب بعث قال لاني استحي ان المكات التي لانه جب بنته فانا مكانت انك من المحق يقول له انا رجل مدى يعني انا رجل دائما اشتيه دائما دي لان المدى هو ينزل ايه عند مقدمات الجماعة فينزل عند الاشتهاء وعند تشار فقال ايه استحييت ارسله فارسلت فلان عشان يتقل الرسول عن المدى فجاب الجواب وبرك يعني كان لما لا يقول رجل مدى رجل مدى بطبيعته ان يلوث ذكره يبدأ ما يبص لوش الزعرف نجاسة ولا ما ايش على كل حال احنا صححنا الموقف وبأنه كرم الله وجهه حقا لأنه لم يسجد لصنم يقول علي كرم الله وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي لا تكذبوا علي نهي طيب يعني لا تكذبوا علي وفي معنى هذا على غير مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة لا تكذبوا علي طب ما انت نهيت عن الكذب بقى ما هو النهي الكذب النهي عاد بإطلاق يعني ما يعني لا تكذب يعني يقول لا تكذب لن لا تكذب علي اذا هذا اختصاص يدل على تفاقم الشد بالنسبة للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان علمنا ان الربا حرام على الناس وحرام بين الناس حرام ان يتداوله الناس وحرام ان يتخلق به للفضل ويتخلق به المؤمنون وما دمنا ان الكذبياته من احرام يبقى ازاي الكذب عليه يبقى لما نبه الا تكذبوا علشان يوضح ان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عن الكذب على غيره قد يكون الكذب بصفة عامة من الصغائر قد يكون من الصغائر ولكن الكذب على رسول الله من اكبر الكبائر وقد يوصل حبه الى الكفر والعياذ بالله لا تكذبوا عليه فانه والكذب هو ايه هو ان يخبر الانسان شيء لم يقع على وقع او يتقول على رسول صلى الله عليه وسلم بقول لم يصدر منه ولم يقله هذا معنى هذا هو معنى الكذب فبيقول لا تكذبوا علي فانه من يكذب علي فليلج النار يعني زي ايه لم الامر لم الامر يعني زي ما يقول له ايه ادخل النار من يكذب علي فليلج النار يسمع ادخل النار يعني تكذب عليه ادخل النار واخد بالك امر يدخل النار يلج النار، يعني دخول نار ضربة لازم. أنا مخالف للإمام النووي في المسألة دي، لأن الإمام النووي يقول إيه؟ يقول هذا أمره إلى الله، وأنه الكذب بالنسبة يعني لو إذا اعتبرناه معصرناه كبيرة فإن أمره موصول ربه، إن شفر له إن شاء عقبه يجري مجرى المعصي كله، يعتبرها زي معصية أخرى، وأنا دخول متوقف على إيه؟ على حكم الله عليه بأن يكفر وأن يعفو عنه. أنا في الحقيقة أتوقف في هذا، يعني بالنسبة لأي هذا أمر جائز، بالنسبة لأي معصية هذا أمر يعني يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، هذا أمر لا إله فيه. لكن بالنسبة للرسول عليه السلام والكذب عليه، رسول قال من يكذب فلج النار، ويكتلج النار، وعبارات اللام والتأكيد والكيد. يبقى أنا أقول كذب عداد الله فيه، يبدأ ما أمرها مقول الله ما توكل الله، إن شاء غفر واحدة وإن عقبة، إلا الكذب على رسول الله، إلا الكذب على رسول الله. إذا الكذب على رسول الله اختلف عن الكذب على أي على أي شخص شيخ آخر. والله بعض الناس أحيانا يحل الكذب على الله، ودي حصلت، لكن على وحصلت على سبيل النكتة، يعني مثلا تيجي تحط عبد الله بن رواحة الله عنه في هذه القائمة، لا، دي حصلت يعني علشان يصلح بينه وبين زوجته، يصلح بينه وبين زوجته. فحصل ان زوجته استيقظ من النوم مرضوش جنبها، فتدور عليه لقيته جواط الجارية، الجارية لانه ملك يمين او ملكة ايمانكم، فكده الغيرة اخركلتها. على بال ما راحت تدور عليه كان هو قضى وتره منها وانتهى وجاء الى فراشها، وانا فبتقول له انا قمت الى الجارية، قال هذا فعل، قال لا وطئتها، فخاف لحسن خاطرها ينكسر وتضرب، وهو كان من جنبها، ايه اللي خلاها يعد عنها الى الجارية؟ فما وطئتها، ما جئت عنها عندها، قال انت وطئتها ورأيتك بعيني، وهذه رؤية عين لا يمكن ان اكذبها. فقال لها ان قول الله صلى الله عليه وسلم علمنا اننا لا نقرأ القرآن ونحن جنود، قالت نعم، قال لها انا اقرأ عليك قرآنا، فعلشان تضغي ما قلت لها، قلت له بقرأ، قال لا، اتانا رسول الله يتلو كتابه، اذا الشق معروف او اذا الشق مشهور من الفجر ساطعه، يبيت جافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشرق انا ضاجعه، وقلت له ايه، قلت له صدقتك وكذبت وتبقري، صدقتك وتوب صي، يعني انا خلاص انا صدقتك وانا ايه صدقت بصر، يعني شايفه بعينيك، لكن بعد كده بعد قلت خلاص انا صدقتك، يعني مش معقول هتقرا قران وانت جنب، وهو جاهز ثلاث ابيات من سعر، وهذه الابيات هو التي ايه بقى يعني قال لها صدقت، قالت له صدقت وكذبت بصري، انا خلاص اكذب بصري، شوف يعني من ضمن الاشياء لاجل ان يصلح ما بينه وبين زوجته، وكده عرفها ان هو قال لها الكلام ده علشان خاطر تصرف الغضب منها، وان هذا كلام شعري وانه يريد عن القران كل البعد. كان طبعا يعني في اول الهجره، هجره الرسول عليه الصلاه والسلام في المدينه، كان لدى زوجته حديثة عهد الإسلام ولسه كده، أو ما يعرفش في الموقف ده حل إلا هذا، مش حل إلا هذا، واكتشف العقدة ما حرمنا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده يجي بعد منه حديث ثاني واخد بالك، وهو حديث ابو الوليد الطيالسي. البخاري يقول حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن جامع بن شهاب عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن ابيه علي بن الزبير عطنا احنا الشيخ عبد الله بن الزبير قبل ذلك. قال رسول الزبير اللي هو ابوه اني لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. بقى الزبير بن العوام من السابقين الاولين ومن العشرة المبشرين من الجنة، وابن صفية بن الطالب ابن عم الرسول، ويعني عرب الناس الرسول دائما، فلابد ان يكون عنده حصيلة من الاحاديث وتحمل من الكثيرة. فبيقول له انا اسمعك تحدث كثيرا كما يحدث الان. فالى سيدنا زبير بن عوام قال اما اني لم افرق ولكن كانوا يقول ما كذب علي فلي ومقعده من النار. فهو هذا التحذير خشي ان يند منه لفظ لا يكون صادر عن الرسول ولو كان فيه متأولا، فاعتبر هذه التي يرويها ولا تكون صادقة النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في مضمونها تحذير وفي مضمون هذا الوعيد. فقال دلاني أوحى عن الحديث، وأنا ليه أوجع نفسي في شر أعمال يمكن يند مني حديث ولا حاجة، أو يسمع مني حديث فيجد فيه يقول أسبب في أن يجعلت غير يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني أنا أكون مصدر من مصادر الحديث، وعندما غيري فقد يكون غيري بعيدا عن الوحي ويأخذ من الحديث فيضيف عليه شيئا منسوبا إليه فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول على الذي تسببت في أن يكذب على الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا يعني في جهة خلاني إيه اللي خلاني أحجمت عن الحديث هو هذا، ده من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. تبوأ يعني أن الوجود في مكان يتبوأ، وبوأنا إبراهيم مكان البيت، يتبوأ يعني يبعد في مكان متبوأ صدق، المبوأ يعني المستقر يتبوأ يستقر يعني. ومن هنا يجي الحديث من استطاع منكم الباء مع شباب من استطاع منكم الباء تكزور، الباء في الباء، الباء بالهم غير الباء، باء يعني التبوأ يعني الشقة يعني المسكن. فاللي يقدر يجيب شقة كأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عارف انه هيجي ازمة مساكن، هيجي ازمة في مرة تدور على خلوات وتدور على مقدرة بتاع فصد يقول انه يقدر يشجع الجو من اسمكم الباء فليتزوج. هذه ايه فليتبوأ مقعده من النار، وهذه اشتقاق. بعدين في حديث ثالث، الحديث الثاني ده يسموه ايه المحدث؟ الحديث الاول اسمه ايه والحديث الثاني اسمه ايه؟ الحديث الاول اسمه ايه؟ الاصل. طيب الحديث الاول اصل، لان اسناد بتاعه نشوف اسناده اللي هو ينتهي عند علي بن ابي طالب، اسناده عن علي ورجال كلهم ايه كل الثقات وخماسي هو خماسي الاسناد، لكن رجال شوف عليه بن جعفر شوف شعبة من الحجاج الذي كان لأن أزني أحب من أنه يعني يتحرج في الحديث ولا يحب التدليس أبدا، شعبة من الحجاج يعني من أبو جهل أعلاهم وأنبلهم وأفضلهم وبعدين منصور بن المعتمد كذلك، وبعدين ربعي بن حراش الذي قلت لكم عنه أنه لم يعرف الجودة في حياته، وبعدين علي بن أبي طالب. يبقى الإسناد في أعلمه في انضف منه في اقوى منه، ليه البخاري ما خلوش اصل؟ عشان كده البخاري خلاها اصل وخلى الاحاديث الاخرى هي اصل، ولكنه وجد هذا الحديث ارقها وجد رجالها اعظم، وجدهم كلهم يعني يستحق ان يكون اسناد هذا الحديث اصل في هذا الباب. يبقى الحديث الاول في الباب ده اسمه ايه؟ اسمه اصل، والحديث بعده اسمه ايه؟ شاهد. يبقى حديث بعد كده في هذا المعنى هو تعبد هذا المعنى، ولا كانت مرة فيه في اللفظ اسمها رواية. يبقى الحديث هذا طيب الحديث الشاهد اللي فات علينا وبعد الحديث ابو الوليد ده هو الطيالسي، حديث ابو معمر واخد بالك اسمه عبد الله ابن عمرو عبد الله بن عمرو ومشهور بالمقعد. مشهور بالمقعد. قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد التميمي عن عبد العزيز بن صهيب البناني. اظن انا قلت على المنبر النهارده قلت عبد العزيز بن صهيب البناني من اهل صهيب البناني من تلاميذ انس بن مالك بيت لكن ثابت البناني اوثق من عبد العزيز. على كل حال عبد العزيز من رجال انس بن مالك. انا عبد العزيز بن صهيب. قال انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا لان الاكثار في الحديث ان صلى الله عليه وسلم قال ما تعالى علي كلمه فليتم مقعده من النار. ده حديث شاهد للحديثين اللي حديث كمان. حدث مكي بن ابراهيم. مكي ده اسمه مش نسبه الى مكه. هو مثل مكه زي انت ما تسمي ابنك مثلا مصري ولا من مصر ولا حاجه زي ما تسميه جدي. هو مش من ده هو من المقراط يعني ما فده اسمه مكي يسموه كده مكي لوجه تعالى يعني بشعر مكة مكي. فمكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلفة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نعم مكي صح مكي ومكي صح لكن الاصح ان تقول مكي ولا مكي. ألم العلم في ذاته معرفة العلم في ذاته معرفة فإذا حليته بأل انقذ من عمل إلى فرق زي ما تقول الحسن هو لما يبقى علم يقول حسن فلما تقول الحسن بدا صفر واخد بالك. فالعلم هي بأل هو معرفة في ذاته وفي نفع تعرف أل في نكرة عرب في نكرة تعرب بالإضافة لكن ده معرب بالعالمية يبقى له قال لي يبقى تعرب لفين معرب بقال لو معرب بعالمية قالوا ان قال يبقى تجلب الايه العلم الى صفة صفة ويبقى عشان كده له قال الحرم والحسن هذا قصد به وصف الحسن قصد به انه عن وقتنا فيه يوصفان بالحسن يعني بالحسن عارف كده حطوا معاها ايه قال فقال مكي هو اقلو كعلم يبقى مكي وهذا ادق اصح ووضع فيها تقربه من علم الى ايه الى وصف يبقى كأنه نسبة الى مكة يبقى المكي يبقى نسبة الى مكة واخذ بالك لكن ارفحه وضحه ان قال مكي لكن لا بأس ان قال المكي. وبعدين احنا عندنا واحد اسمه العبد الاكوع سلمة ابن الأكوع. سلمة ابن الأكوع هذا توفي سنة 147 هجرية وروى له الجمع. هو اسمه سلمة ابن الأكوع ابن سنان ابن عبد الله الأسلمي وكان يسمى بأبي مسلم وكأبي إياه لكن دي غلط بتاعت توفي سنة 100 وكذا لا توفي سنة 77 هجرية توفي سنة لان ده صحابي ما فيش صحابي زاد عن المية مية هجرية توفي سنة 77 هجرية. الحديث عن سلمة بن الأكوع قال سمعت يا صلى الله عليه وسلم يقول ما أقول علي ما لم أقل وادي معنى الكذب عاوز تفسر الكذب يعني ايه تقول الرسول صلى الله عليه وسلم فشرب بل من قال علي ما لم أقل ادي معنى الكذب من قال علي ما لم أقل من قال علي ما لم أقل فأقعه من النار. الخام برضو على الحديث حدثنا موسى هو موسى بن اسماعيل المنقري قال حدثنا ابو عوانة اليكوري عن ابي حصين واسمه عثمان بن عاصم بن حصين الكوفي عن ابي صالح انتوا عارفين ابو صالح ابو صالح السمان ابو صالح عثمان طلب العلم وعمره ايه وعمره ايه 90 سنة طلب العلم اول ما طلب العلم ومكث يؤدي العلم ويعلمه كام 70 سنة طلب العلم عمره كان اول ما طلب العلم ابو صالح السمان صالح السن عن ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا بني ولا سكنوا بكنيتي سموا بني ده الكلام ده قال انه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني سمي ابنك محمد. بنت تغط محمد أبوني فتبدأ لابنك تقول يا أبا القاسم والرسول حي مثلنا في مكة هذا أنا منهي عنه في عهد رسول. ليه؟ لأن العلة قال في عهد رسول وانتهت العلة بعد عهدي والحكم مع العلة وجودا وعدم. الحكم إذا عرفنا علته بدار معها وجودا وعدم. فكانت العلة الرسول حي بينهم وأن كنيته أبو القاسم وكان ينادى يا أبا القاسم. لما يجي واحد يقول له ابن بيلعب في الحارة واخد بالك يقول يا ابي أبا القاسم ادي أبا القاسم هذه عبارة فيها ايه فيها جرأة فيها وفي عهد الرسول مجاور في المنع. فأسم نهاهم أن يكنوا أبناءهم بكنيته ولا أن يسموا أبناءهم باسمه عليه السلام لأن الرسول قال لما كان ينادى باسمه إنما كان ينادى بكنية أبا القاسم. ها والله تعالى يقول اجعلوا الرسول لكم كدعاء بعضكم بعضا. ما تجي كل واحد يقول لما النبي زي ما يكون بينادي امه بينادي وبينادي جاره. لا الرسول عليه السلام له وله توقيره وله اسلوب التأدب في ندائه عندما يهديه. ان الذين من نقراء الحجرات ايه اكثرهم لا يعقلون. ها ولا تسألوا اسمي ولا تكتنوا بثنيتي وان رآني في المنام فقد رآني ومن رآني في المنام فقد رآني. يعني اللي يشوف انه عليه السلام في المنام يبقى ايه يبقى رأى لان شيطان لا يتمثل به الصلاة والسلام لا يتمثل به. وكل انسان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قدر ما افاض الله عليه من انوار حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وتعلقه به. فكل ما يكون الان محب للرسول ومتعلق بالرسول عنه كله طريق في رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الأسباب التي تجعله يرى الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أحيانا كان يرى نورا صارعا ويسمع صوتا يعني الفقير قليل الرؤى لا كثيرا منامات يعني قليل الأحلام يعني ما راش منامات كثيرة لعل هذا يعني نسأل الله المطرة ما أعرف يمكن كثافة الذنوب وكثافة الطبع وفي ناس أرق مني وأورع مني وأكثر مني يرون الرؤى كثيرة لكن الناس يروا رؤى اما انا فقليل الرؤى يعني ما اسأل ان يكشف عني الغمى وان يشرح صدري حتى ارى رؤى مبشرة. فمرة من المرات كنت في سجن وانا في الزنزانة وبين حد اني اخذت اسمع اصوات الناس تعدى وطلب بتاع وان الدور هيجي عليه يعني جاي اخذ ده وده وده الدور هيجي عليه. قلت ايه يعني جعلت بدل ما اصيح واصرخ قلت اعمل بروفة وانا في الاوضه اعمل نفسي كان اضرب وبعدين بقول اقول هكذا يلقى اولياء هكذا يلقى العلماء هكذا يلقى وهكذا اضربوا اضربوا هكذا وانا ايه اضربني انا عارف بقول كده. وبعدين تعبت غلب علي النوم فنمت فارش حط الحذاء وحط العبايه وطلعت حني من قصتها فوقي ونمت. فلما نمت فرأيت كأني محكمه منصوره وفي علماء كلهم دخلوا السجون عن القاضي عياض شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم أحمد حنبل يحيى بن معين يعني علماء كلهم سجوا كل وبعدين تاج الدين السجي يعني كلهم. وبعدين عقدوا المحكمة يسألونني باعتباري أنا أخطأت لماذا جئت إلى هنا لماذا جئت إلى هنا وقت عملي. أنا كنت وقتها مستقفي تكملة المجموع وكنت في الجزء 17 فرأيت قبل المجلس وسمعت صوتا يقول قم لم يأتي الى هنا. فقالوا كلنا يا رسول الله في هذه اللحظة يعني انا عاوز اقول لكم الانسان قد يرى شخصا وقد يرى صوتا ويسمع صوتا لا الحصر ما عرفت انه نور النبي صلى الله عليه وسلم الا عندما سمعت الاجابة وقالوا كلنا يا رسول الله. فهذه اللحظة سمعت الباب بخروش فاستيقظت على خروش الباب لا ادري ان كانت الرؤية انتهت ولا الذي قطعها هذا الذي فتح الباب. ففتح الباب علي وقال قال قوم يا 36 كنت في الدعوة 36 قوم يا 36 قوم في 36 قمت ايه وانا مشحون بروح قوية جدا كأني الدنيا كلها اجتمع عشان تضغط فيا ما تحسش ابدا بالضرب ولا اقول ورايح على كده وانا طالع. وبعدين الرجل ايه ما عصبني ضرب بطني عيني وقاعد يربط جامد ثلاث، انا قليل جالس على فوق خمس درجات وبعدين اثنين وبعدين اربعة وبعدين ثلاث جزء. طمني ان شايف قاعد يحجي. انا قلت له يا ابني ليه انا ماني والله لكن انا واخد عليها، انا جيت انا كذا انا كذا انا كذا انا واخد عليها لماذا يعني باقى بيتي ده انا واخد بالك حافظ السلالم دي خدها سما سلمها وعارف عددها واخد بالك، حتى لو انا اعمى انا هطلع عليه جاري واطلع ومفيش حاجه ما تفكرش ان انا شايف. انا نفس رايا ولكني جيتها سرد وجيتها سند كذا جيتها سند وكنت ارض الهوميه فانا حفظتها خلاص في بس تعذب نفسك. قعد ربط جانبي ورحت للتحقيق، واول ما خلت انقلب الوضع كاني انا اللي حقق معهم مش احنا اللي اخذتها من الرؤية. انا اقول لهم وهل هذه وصية منكم؟ هل هذا واجب تؤدونه؟ انا مثلي يدخل هذا السجن واحد ضيفا عليكم؟ انا تحولون بيني وبيننا فيه منه بتاع. وبقى لي يا سيدي طبالك ده غبار من نفسنا يا ليش ويجيبوا لي كرسي ويرضوني ما عرفش ايه. قرب الوضع بركة هذه الرؤية بركة هذه. فانا ممكن لم ارى في حياتي الا رؤية او سين بس، يعني هذه الرؤية ورؤية اخرى بس. يعني فالناس ناس كثير في الروح ويرون النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يرون كثيرا، وهذا من رضا الله عليهم. نسأل الله ان يرى علينا حتى نستمتع برؤيته صلى الله عليه وسلم. الحديث انا ان اشكو الله ولا اشكو اني مكن في الرؤيا، ان انا استشكو لكم عند الله اني اشوف النبي عليه الصلاه والسلام في اشكو الرؤيا. وبعدين نقول ايه من رآني في المنام قد رآني فان الشيطان يتمثل بصورتي لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا ليتبوأ مقعده. الكذب ايه مشروط بايه بالتعمد. فاذا كان هناك من كذب علي فليله النار يبقى ده اطلاق كده بالعمد يحمل الايه المطلق على المقيد، المطلق على المقيد. يبقى كذب على الرسول يكون مشروطا بالعمد، يكون مشروطا بالعمد. اما اذا غير متعمد يا سلام في ناس بتقول احاديث على المنبر لا يقولها الرسول واخد بالك، لكن بيقولها بأسرية ما هو متعمد مش متعمد يبقى ده لا ينطبق عليه ايه فريج النار واخد بالك. ها ما من يوم ينتظر الا ينادي جديد ولا عملك شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موعد البصري مثلا واخد بالك. ها زي الحديث اول ما خلق الله العقل فقال ايه بك اخذ وبك قال اقبل واقبل كلها ده موضوع واخد بالك. لم تسعني ارض لا سماء ولكن تسعني قلب عبد المؤمن موضوع. كنت كان مخفية احببت واعرف فخلقت الخلق فبي عرفون موضوع واخد بالك. في ناس تقول هذه حديث على ماري على ما احد صحيحة وحرنية تقول حرنية فبيقول غير تعمد يبقى لا ينطبق عليه هذا الحديث. ايه دي البصر ده كتير ما عملتش اصلا مدعو دعوة وداعي اخوكم الخبير الدكتور محمد مرض زبير طبعا ينتظر مني اهو يلا سلمك لاك. ها شاك. ايوه حديث ابن اكلك وشاك ووارد في باب اخر وحيجي لي في البخاري. ها الاصل كما العبره هنا ملكه بالسكي والماسي الفارد تقسيم عجيب ان احيانا يكون الحديث عالي في اسناده واخد بالك عالي اسناده ولا انزل من الاسناد الناس من حيث مكانة ايه الاسناد الناس من حيث عدد الرواه ومكانتهم عن حديث الثلاثي واخد بالك. ولو تأملنا اذا فكرني الثلاثي ده حلت اخر رجال السؤال اولاني ايه لا تغلوا عن اشياء انتم لكم تسوق كلمة رضي الله عنه هي على جميع الصحابة أم على المطباعة الرضوان في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجر. الترضي على الصحابة الله عنهم يسري على كل من ثبتت صحبته يسري على كل من ثبتت صحبته. وثبوت صحبة قلنا أن الله صلى الله عليه وسلم أو يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فأي واحد ثبتت صحبته سواء كان من أهل بيعة رضوان أو من غير أهل بيعة رضوان كلهم يترضى عليهم. بل إننا نترضى على الإمام الشهيد، بل إننا نترضى على الشيخ محمود فرج. يعني إن الله نبي الله عنه هذا صيغة إنشائية في صورة خبر، صيغة إنشائية في صورة خبر، والمقصود بها اللهم عنه صيغة إنشائية إنشائية ولكنها في صورة خبر. الذين رضي الله عنهم بحكم القرآن إذا قلت رضي الله عنهم هذا يبقى خبر، واخد بالك إنه رضي عنهم ليه؟ لأنه أخبر القرآن بأنه رضي عنهم. والذين تقول عنهم رضي الله عنهم لم يرد في القرآن أنه رضي عنهم، يكون هذه الصيغة على سبيل إنشاء لا على سبيل إخبار، والمقصود بها الدعاء، واخد بالك الدعاء لهم بأن يرضى الله عنهم. أما تدعو إلى أي صاحب إلى حق من صلح وتقول له رضي الله عنك وأرضاك، أنت تخاطب أخاك وتقول رضي الله عنك، هل في هذا حرج؟ هو طلب الرضا، طلب رضا الله تعالى للمسلم الصالح في شيء ليس في شيء. ما هذا إنشاء لا على سبيل الإخبار، فلا ذكر أظن أعلم من اتقى ما لا يعني ما لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه، إني أنا رسول الله لا أدري ما يفعله ولا بكم، كل هذا وارد. فإن لما تيجي رضي الله عنك على سبيل الدعاء لا شيء فيه. هناك يوم العزيز إذا توفي أحد في أفراد عائلتهم تعلم لمبات ثم تجمع حوالي 30 مصحف وتصف جلاسس يخدم الناس ويجدون عن جلاسس ويأخذ واحد منهم مصحف ويقرأون القرآن وهي الليلة الثالثة يذبح لهذا الميت ويعمى شاء ويدعو بعض الناس مع الذين قرأوا القرآن، هل هذا جائز؟ أولا ننظر إلى مفردات الفعل إلى أجزائه، ننظر إلى شيء الفعل مجزأ، هل هناك ضير في قراءة القرآن؟ يعني القرآن كقرآن، إن الذين العزاء سنة لم سنة والعزاء ثلاث أيام، إذا ترك عزاء قامتا هكذا كان مندوحا لمن يريد أن يتكلم في أمور الدنيا، وقد يغتابون وقد ينمون وقد يذمون وقد يمدحون وقد يتكلمون في ركة الميت وماذا خل وماذا صنع وماذا، إن الرجل أنت أهلق للناس ما ترك، تطيب الناس حدوثة بإيه ترك إيه وعمل إيه وكلف إيه، فالذي يشغلهم عن هذا الشيء في ماذا؟ لا يوجد شيء يشغلهم أشرف من كتاب الله. فإذا قرأوا القرآن هذا القصد بقصد أن يكون المجلس مجلس العزاء مجلس ذكر ومجلس قرآن، وقصدوا بهذا جف ما أتاه يحدث من معصية في الحياة الدنيا وفات، فهذا لا بأس به، لأنه إيه ذو بدعة بعمل بقربة إلى الله، نحو بدعة الحديث من الدنيا بقربة إلى الله في قراءة القرآن، على أن لا يعتقد الناس أن هذا أو مشروع أو مسنون أو أمر مأثور أو أمر واجب أمر مطلوب أو أنه ورد عن الوضع، أن لا يعتقدوا هذا. فإذا اعتقدوا أنه أمر مطلوب وأنه من لوازم الميت وأنه ضروري وأنه واجب، إذا هنا الخطأ وهنا يأتي بدعة من سوء الاعتقاد وليس من سوء الفعل، الفعل في ذاته لاعتقاده قبيح. وأما أن يذبحوا أهل التصف والمساكين فهذا أمر سياسي مستحب ويسري عليه ما يسري على مجلس القرآن، إذا اعتقدوا أن هذا أمر واجب أو أنه مطلوب أو أنه مأثور فهنا يسأل سوء الاعتقاد. وأما الذبح في ذاته للإطعام أو يعني أكل اللي قاعدين يقروا القرآن أو بتاع على أنها عشوة أو أمة أو بتاع هذا أمر لا شيء فيه. سبحانك الله بحمدك نشهد الآن نستغفر ونتوب إليك وصلى الله سيدنا محمد في أمه وعلى آله وصحبه.